حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكل ما لك عبد. قل الحمد لله الذي وحده على ومجيده وسال عظمه وتوسلا، وصل على خير الانام محمد وسلم وال والصحابه ومن تلا، وثنيت صلى الله ربي على رضا محمد المهدى الى الناس المرسلا وعبرته ثم الصحابه ثم من تلاهم على الاحسان بالخير ربنا نحمدك اللهم حمد الشاكرين. ام بعث فينا محمدا خاتم النبيين والمرسلين وارسلته الينا جميعا رحمه للعالمين. الهي لا تعذبني فاني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا واني لشر الناس ان لم تعفو عني، وما لي حيله الا رجائي، وعفوك ان عفوت وحسن ظني. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، يقول الله تعالى: ليس بامانيكم ولا من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا. لعلك اخي الحبيب تحتاج في هذا الزمان أن تعلم بأن الإنسان إذا ما عمل سوءا وجد سوءا، وإذا عمل خيرا وجد خيرا. زماننا يحتاج هذا، أن نعلم علم اليقين أنه من عمل سوءا وجد سوءا، ومن عمل خيرا وجد خيرا. وهي كقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. يا اخي الحبيب، اليهود في المدينه ايام النبي صلى الله عليه وسلم وقبل اجلائهم وخروجهم، يعني قبل ما يكونوا في المدينه، كان بعضهم يقول لبعض الصحابه، يعني لما واحد يهودي قابل واحد من الصحابه في المدينه يقوم يقول له ايه؟ كتابنا قبل كتابكم، يقصد التوريع، كتابنا قبل كتابكم ورسولنا قبل رسولكم، اذا ديننا خير من دينكم. شوف يعني الكلام ده لعلك تظن ايه هو لعب يعني؟ لا لا لا، ده بيتكلم لان عنده عقيده ايه؟ ان الكتاب بتاعه نزل قبل القران يبقى سبق، يبقى يثبت يعني، وان رسوله موسى عليه السلام قبل رسولنا وأن دينه خير من ديننا. يعني شوف جابها ازاي؟ جابها أول بالكتاب وبعدين الرسول وبعدين الدين بقى كله بقى. فكان بعض الصحابة يقولون لهم، شوف الصحابة يقولون لهم إيه؟ كتابنا محى ما في كتابكم. يعني القرآن خلى اللي نزل في التوراة خلاص هو إيه؟ القرآن بس. من لم يؤمن به كتابنا محى ما في كتابكم. كتابنا محى ما في كتابكم. ونبينا خاتم الانبياء والمرسلين. ونبينا خاتم الانبياء والمرسلين. يعني اللي ما يؤمنش به يبقى خلاص موضوع انتهى. فنزل جبريل بقوله تعالى: ليس بامانيكم ولا أمانية أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون على الكل. يعني عايز تقول اللي يعمل سيء تبيع زماننا شبه ايه؟ شبه كما تدين في بني حرب، شبه كما تدين في بني. اللي انت تعمله هتلاقيه، اللي هتعمله هتلاقيه. طب واحنا مالنا الزمن بتاعنا دلوقتي ومال الكلام ده؟ انت فلوك بالموضوع ده، انك انت اذا اصابك مكروه ولا تلومن الا نفسك، لوم نفسك انت. الخطا فيك، الخطا فيك. كنت تطلع على المنبر تقول الهم علينا، كل حاجه علينا. انا ما جبتش الهم عليك، لكن بقول لك شوف كلام رب العالمين. اذا ما خضعنا له وتدبرنا هلكنا، وما وجدنا لنا من دون الله وليا ولا نصيرا. ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. مسند الامام احمد من حديث ابي بكر، مسند الامام احمد من حديث ابي بكر، قلت لله، قلت ابو بكر الصديق رضي الله عنه، قلت يا رسول الله كيف الفلاح؟ الفلاح ده هيجي منين؟ كيف الفلاح ورب العالمين يقول ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا ابا بكر. انت فهمت ازاي غفر الله لك يا ابا بكر؟ ده انت عمال تتهنى قوي. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي له غفر الله لك يا ابا بكر، مبسوط منه يعني. يعني انت دماغك شغاله خايف للدرجه دي؟ كيف الفلاح يا رسول الله ورب العالمين يقول ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا ابا بكر، الست تمرض؟ يعني ما يسبكش المرض؟ قال نعم. قال الست تقصد او تتعب؟ قال نعم. قال الست تحزن؟ قال نعم. قال الست تصيبك اللهو؟ يعني الشده والكرب والنعمه؟ الكرب والمحنة والتعب والمشقة بتاعت الدنيا بتاعت النار يكفر عنك ما عملت. يا سلام، نعم الله تعالى أن جعلنا مسلمين، الحمد لله. قال ألست تمرض؟ ألست تتعب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللهو؟ قال نعم. أمور عادية، شوف نظرنا عادية، أمور عادية علينا ولا يهمك، لكن يغفر الله لنا بها بسببها علشان المشقه بنصبر. يعني عايز تقول لما تصبر على الاشياء دي هذا مما تجزى به. قال ابو بكر وكنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله تعالى يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال أبكي. شايف الإحساس؟ إحنا عندنا الإحساس ده يا جماعة فاضيين كتير جدا. يعني مش أنا سبت معاك وبتكلم معاك بقى تحت مع بعض كده شوية، أخد بالك؟ وإن كنت أنت متعود لا إيه؟ لا أنا معاك شوية. شوف قول له مالك يا أبو بكر؟ أنت ليه؟ فقال يا رسول الله هذه الصورة. إحنا بنحسها يا جماعة، بنحس صوت الزلزال. أبو بكر أول ما يسمع رسول كان يبكي، فالرسول بيسأله يقول له يا أبو بكر أنت بتبكي ليه؟ الواد ده بيعيط يعني ليه؟ بتبكي يا أبو بكر؟ فقال أبكتني هذه الصورة، الصورة دي كل ما أسمعها بلاقي إيه؟ بيتدبر القرآن. قال يا عم الحاج يخش وده كده يفكر في كده ويطبقه كأنه عايشه تماما. ده احنا بعيد قوي صح؟ ايه فيه؟ ده احنا بعيد. ايه يا عم الحاج تتكلم ده؟ يعني عايزني اسمع الكلمه اطبقها كده وغيرتها. ما هي تقول القران اكيد هيتكررنا القران. اسمعها انا على قلوب اقفالها. يعني لو ما طبقش القران كأن قلبي مقفول. طب رب العالمين يقول فلا يتدبرنا القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يا سلام شوفوا يبكي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما يبكيك يا رب؟ قال ابكتني هذه الصوره يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا لو لم تخطئه وتستغفره لأتى الله بقوم يخطئون ويستغفرون فيغفر الله لهم. كيف الحال ايه؟ ايه انت بتقول ايه؟ هم ايه؟ انا مش انا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو لم تخطئه وتذنبه وتستغفره لأتى الله بقوم يخطئون ويستغفرون فيغفر الله لهم. انا مش جاي اقفل في وشك، انا جاي افتح لك الطريق. انا مش مهمتي ان انا اجي اقفل لك الدنيا وتقول لا اعمل ايه بقى خلاص ضعنا. لا، انا ما دعوتك الى ياس، لكني دعوتك الى انفتاح المناظرة للقران وامل. امل مفتوح قدامك، لكن لو انت تعرف ان ما اصابك من شر فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. يعفو عن كثير، ربنا يعفو عنها. شوف رب العالمين بيقول فلما اسفونا انتقمنا منكم. يعني ايه؟ رب العالمين فلما اغضبونا انتقمنا منكم. شايف؟ رب العالمين كده. فلما اسفونا انتقمنا منكم فاغرقناهم اجمعين. بتكلم عن فرعون يعني. اللهم هي نفس الواقع. ما هو نفس المنهج، ما هو نفس القانون. انا جاي اقول لك القانون الباطني لازم تعرفه في العصر بتاعنا ده. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. الراجل يقول لي ايه يا عم الوضع اختلف عن الاول خالص. ده الواحد كان بص ما بيفكرش في اكل واشرب والعمليه ماشيه والفلوس كتير والحال مش عارف ايه. عامل الوقت بقى ايه؟ بقيت تيجي الضغط اللي احنا فيه. ليس بامانهم ولا امان اهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به. يعني انت عاوز تفكر انا عملت ايه الزمن الاخير اللي فات ده واحده واحده واحده واحده. اوصل؟ هتوصل. بس فكر صح. فكر صح يعني هو تفكر مع دماغه الفاتحه عن حبيت شد حد للتفكير. مش لا ما ينفعش. فكر صح هتعرف ان بالفعل كم من اناس كتير ابتعدوا عن منهج الله. فحق علينا جميعا ان نذوق المحن والكرب وتوهي الزمن كانه جاي على الدرب. شيء من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. يا الدرجه ده ايه؟ الدرجه ده ايه؟ بس خد بالك رب العالمين في صوت الزلزال لما اتكلم قال فمن يعمل مثقال ذرات ايه؟ خيرا يا يعني سبق الخير قبل الشر. لكن قبل ما ادخل لك في الجمله دي او في الايه دي وليه تنسقها واللي بدا به ومستخر به انا ليه؟ انه سعيد الخدري كما قال عطاء بن يسار قال ابو سعيد الخدري سالت النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمعت منه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. قال قلت يا رسول الله. ده مين بيقول؟ ابو سعيد الخدري بيقول له قلت يا رسول الله واني لراي عملي. ده مهم اول حاجه. الجمله دي جميله. ده مهم جدا. جاوز على الطبيب قلت له فكر بيتضرع قال قلت يا رسول الله واني لرائي عمل ضرب له العمر فمن يعمل مثقال ذره يرى يشوف بعينيه يشوف واني لرائي عملي انا اشوف قدام كده فقال نعم يا ابا سعيد هل شوف قدامك هل شوف حقيقه مش كلام هل شوف حقيقه واني لرائي عملي فقال له نعم يا ابا سعيد قال يا رسول الله الكبيره اشوفها قدامي يعني واحد زنا واحد ده كلنا هيشوف قدامه الربا ده امال ايه قال له نعم هيجي يوم القيامه قدامك كده يجي قدامك يوم القيامه الزنا ده يا زنا كبير هشوف ايه طبعا سعيد بقى شوفوا سعيد الخدري قال والصغيره قال وتكلى امي وتكلى امي يعني ليت امي فقدتني اجل هو ماله هو بيعمل كده ليه ده حساها قوي انك تعمل عمل سيء صغير انت حاجه بسيطه هيجيلك ونشوفه قدامك انت مستشعر دي مستشعرها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى مثقال ذرة الصغيرة الصغيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال الكبيرة الكبيرة قال نعم قال وتكلى أمي قال أبشر يا أبا سعيد حبيبك المصطفى أنت مبشرا شو مبشرا ما إيه ونذير الله ينور عليك مبشرا أول قال أبشر يا أبا سعيد أبشر أنا كده عامل أبشر يا أبا سعيد فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين الضعف والسيئة بمثلها ويعفو الله الله ده انت فضل ورحمة كبيرة جدا ما أقدرها بس خد بالك ما تقدرش قال النبي صلى الله عليه وسلم ولن ينجو أحد بعمله بكمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولن ينجو أحد بعمله ولن ينجو أحد بعمله قلت ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنت إلا أن يتغمدني الله برحمته حاسس عن نصوح حتى كمان يعني إيه ده ولن ينجو أحد بعمله قال نعم ما يعنيش إنه بعمله الطرش قلت ولا أنت يا رسول الله شيء من المواقف قال ولا إلا أن يتغمدني الله برحمته. شوف رب العالمين قال إيه فمن يعمل بالقدر خيرا يرى سبب إيه؟ الخير أول. عشان تعرف إن بني الأمل ونبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله مبشرا ميسرا وقال صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا. أنا مش جاي أنا أنقرك ده بالعكس أنا جاي أبشرك بس خد بالك في قانون في قانون رباني الجزاء من جنس العمل ده قانون رباني واقع على الكل مش بياخد حد ويسيب حد ده قانون دوت للرجل والمرأة ها للمحسن والمسيء قانون رباني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا اسمع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسير عليه القانون يمشي على القانون ده اهو انا هبدا بقى احكي معاك بقى يمشي على القانون ده يمشي قال ولا انا الا ان اتغمدني الله ايه برحمته انا هرجع لك حاجات من اللي انت تعرفها كده يا زمن بتاع النبي صلى الله عليه وسلم زمان حبيبك المصطفى نزل جبريل وهو عنده كام سنه انت عارف مش عارف 40 كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخرج في دار حراء قال ما يمشي قال لنا يا عم احنا عارفين لا اسمع بس كان بيركض فين؟ بيتعبد بين الحراء. يعني الحراء بينه وبين بيت النبي صلى الله عليه وسلم في مكه زي 3-4 ايام. دي كده لاعب بس يمشي يجي لغايه ما يطلع الغار زي ما بصنا كده ويقعد بقى فين؟ والليالي الطوال. شوف ازاي خلينا نقول الليالي الطوال. كان بيتعبد ليالي طوال. يعني يقعد يتعبد في لحظه الغار. اهدي في المكان ده لو رحت وشفته وحواليه خضراء جدال وحجال يروح يتعبد علشان يعني اللي بيعبدوا الاصنام بيبعد عنهم. امال ايه؟ شيء رب العالمين صنعه على عيني الله. كان يتعبد الليالي الطوال وبعدين وفي ليله من الليالي كل الساعه 2 كل 3 قبل الفجريه كده وهو جالس يتعبد ابن جبريل الوحي نزل بقى اول حاجه الرساله السماويه نزلت الارض ينزل جبريل. تعالى جبريل عليه السلام جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم تعبير رايت جبريل على صورته على هيئته وشكله له 600 جناح كل جناح ما بين يعني ست ما بين السماء والارض كم جناح؟ 600. الجناح الواحد لو فين له يزيد ما بين السماء والارض. انت بتقول ايه؟ قال اتاني جبريل ها؟ قال اقرا. عارفين انت بس خليك كمل معاه. قال اقرا. قلت ما انا بقارئ. مفاجاه صح؟ مفاجاه انت اول ايه؟ انت بتتكلم في خيالك بالليل كده الساعه 2-3 بالليل وقاعد لوحده ويجي له حاجه ما يعرفهاش يقول له اقرا. ده لو حاجه بس نمشي جنبك وانت ماشي وانت بتقرا بالليل ساعات بتبقى فاضي كده لو انت مش هتقول واحد ده موزع عن القطه واحد بعشق في حاجه والله لو قلت ايه سبحان الله يا اما تتهز كده يا اما يكون عندك ثبات شويه يا اما تمسك نفسك لكن بالفعل اصابك في حاجه غلط في مشكله. النبي صلى الله عليه وسلم ياتيه جبريل يقول له اقرا اسمع الجاي. قال اقرا. قال فضمني ضمهم ضمه ايه؟ ستون جناح وانت عمال تحكي ضمهم. فقال اقرا. قلت ما انا بالخاطر ما انا بالخاطر. فقال اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق. اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. وانصرف. رجع النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا الى خديجه. رجع يقول خديجه جت تخرج الاكل والحلو خلاص هو يقعد بقى من يوم تخرج ثاني من النار اليوم. لا الساعه دي نزل من قبل الله يروح على سيدنا خديجه يرتجف يرتجف موقف صعب قوي يعني صعب. فدخل على سيدنا سميوني سميوني شوف انت ما يسمعش مثلا الناس بتبكي ولا حاجه غطيني غطيني غطيني يا عم الجو حار غطيك ايه؟ غطيني غطيني سميوني سميوني زملته ازاي خرج على قطر بس يا ابن العم خلاص خلاص قال ايه ده خلاص ايه ده يا ابن العم وانا مغطيها. وبعدين قالت له ايه؟ هي اللي هي الغرض من الكلام بتاعي. قالت له ايه؟ يا ابن العم لا عليك والله لا يخزيك الله ابدا لا يخزيك الله ابدا. ليه بقى؟ كانت تعمل ايه؟ كانت تعرف ان هو ربنا مش هيخزيه. عارفه ومتاكده الكلام اللي جاي بعد كده ياكدها ان بالفعل عارفه القانون الرباني قانون فطري لابد يبقى فيك. يعني ايه؟ يعني قانون الجزاء من جنس العمل ده اهو وانك لو عملت خير هتلاقي خير شر هتلاقي شر قانون فطري. يعني في الانسان غير ممكن ما يعني ما حد يعرفه لك لازم تعرفه. فقالت له ايه؟ والله لا يخزيك الله ابدا انك لا تصل الرحم وتحمل الكلب وتغيظ المنحوف وتعين على حوائج او نوائب الدار. الاعمال دي حلوه ولا مش حلوه؟ حلوه كلها اعمال حسنه. الثاني مدح بيه. شوف قالت له يا ازاي خسرت ربنا وانت بتعمل الحاجات الحلوه دي؟ يعني ايه شبه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى؟ بالظبط بالفعل ما ولد حبيبنا المصطفى الا خيرا، لانه ما عمل الا خيرا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قصيت لك بكمل لك بقى الموقف بتاعه مع السيده خديجه، شايفه؟ هقلب لك بقى الناحيه الثانيه. السيده خديجه كان معاها فلوس كتير، كان معاها امان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيتاجر في امان، صح؟ بياخد الفلوس بتاعه يروح يتاجر في الشام ويجي وياخد ايه؟ الاجره بتاعها، تمام؟ بعدين بسم الله ما شاء الله مبسوط عندها فلوس. وبعدين تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم، انفقت من مالها على الحبيب المصطفى ودعوه. يعني حتى ايام المقاطعه بتاعت قريش المسلمين صرفت اموالها، صرفت اموالها، ما بقتش حاجه، بقت تشتري بالاموال عشان ياكلوا ويشربوا. ايه اللي معقول؟ ازاي يا عم؟ صرفت السيده خديجه اموالها وقفا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، عملت عملت عملت عملت 9 سنين من اول الدعوه لغايه ما ماتي عامل حزن. ال9 سنين دول خلصت على كل اللي عندها وصبر مع النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى كده قبل ما تموت، اسمع. نزل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد صلى الله عليه وسلم تدخل الان عليك خديجه او تاتيك الان خديجه، هو يعرف ان كان يعرف ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. نزل جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، سيدنا خديجه جوه، فقال له تاتيك الان خديجه ده جاي لك الوقت هتطلع كده، اقرئها من ربها السلام. الله اقرئها من ربها السلام. بتتكلم في روحيات عاليه قوي، مش ده جزاء؟ امال ايه؟ بس تعجل معاها في الدنيا قبل الاخره كمان، وجاب لها تعجيل في الدنيا ويبشرها بالاخره. اسمع ليه انا قلت لك اعمل كده؟ انت عاوز اكتر من اللي انا قلته؟ هو في حد يعمل كده؟ شايف؟ ممكن ممكن يحاول ويقاوم الدنيا علشان يوصل، ممكن هو قليل بس ممكن ممكن يقدر، ممكن لو ضغط على نفسه يقدر. اقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنه من قصب. قصب يا جماعه مش قصب من نص، لا قصب يعني لؤلؤ. وبشرها بقصر في الجنه من قصب لا نصب فيه ولا وصب، لا تعب ولا مشقه، خلاص ربحت في الدنيا والاخره جزاء بما عملت. شايف؟ هل صدق الموقف معها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة البارحة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة بيحكي للصحابة دخلت الجنة البارحة ابن جعفر. الله، جعفر بن ابي طالب له جناحان في الجنة يطير بهما بين الملائكة، وحمزة متكئ على سرير. الله، انت بتقول ايه؟ انا بقول لك الناس وصلت واحنا لسه بنفكر، ما بنفكرش حتى المرة، ما بنفكرش نعمل ايه؟ وكل ما يصير مكان ولسه اللي جاي اكتر والهم والغم. من ايه يا حاج؟ مننا مننا كما ما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. شوف رب العالمين بيقول ايه؟ ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. شايف؟ شايف؟ تعب ومشقه وجهاد وحرب. طبعا دول تقول يا الله يستاهلوا. رب العالمين بيقول ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. ويحاولوا ويجاهدوا، لان عارفين وواثقين ان رب العالمين هيدير الدنيا. بتدبر وبيهجم على يقين على يقين تبتين يبص لانه واثق واثق في وعد الله ولا يخلف الله وعده ولا لا. اسال الله تعالى ان يوفقنا واياكم بطاعته كل ولا يسخط الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من معلق بهذه التحداح في الجنة، يعني قعد مع الصحابة فبيكلمهم ملتحا فكان قاعد شو ما أنت قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن نكون رفقاء الحبيب المصطفى في الجنة. إن شربنا اللهم لا تحرمنا الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. حرمنا الشرف ده احنا شايفين جدا شايف. قال كم من معلق أو تعالى قال كم من معلق الذي عليك من معلق الذي تعرف الجنة، يعني شوف الثمار المنجم بتاع الذهب العنب في الموزة بتاع الدنيا والأنباء والنقل وكما وجدت شوف بقى العنقود العنب والفاكهه والمعلق على حاجات معلقه قول كم من معلق ليه ولله الملك نزل الجنين بقول الله تعالى ماذا الذي يقول الله اكبر حسن فوضعته له ولو اجر كريم. قال له تعالى يا رسول الله الله يريد ان يقول الضرب هذول يريد ان يقول الضرب يعني. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم انت بنتك. قال نعم. فقال يا رسول الله امدد يدك مد يدك. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال يا رسول الله اعاهدك ان البستان لله ورسوله. كان عنده بستان في 600 نخله 600 نخله وشجره. ده حاجه بتتكلم انت جاي تقول لي يا عم انت مالك؟ لا يا عم اتكلم كلام بس الله يهديك اتكلم كلام حلو. بقى عنده بستان نخلة وسطور شجرة ويقوم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ببساطة كده يا رسول الله المستن لله ورسوله. ها؟ انت نفسك بالقانون بتاع الدنيا دلوقتي تقول لا ده يبقى مش وعي مش وعي خالص. قال المستن لله ورسوله يا رسول الله على طول وقت اي من مكان ورجل زوجته واولاده فات في المستكر العين الصغار عمال يجري ويلعب يا أمة تحتها من بعيد كده المستند لله ورسوله المستند لله ورسوله. لأن ده شايف عامل ايه؟ عين العمل العظيم ده اهو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيبوا بقى القصه يعني ان الولد ماسك تمره وامه وكانت تشكل المستند لله ورسوله. دي درجه عاليه قوي بقى درجه عاليه عاليه قوي يعني انت لو قلت لي في الاول ايه وحصل لها حاجه تقول ما برضه حصل لها ايه بقى؟ ده الواحد دلوقتي يصرخ وتقول له ايه يا اخي انت تعال بص اعمل بص لا لا. فقال لك يا اخي انت مش طبيعي ده خلاص من ساعه النبي صلى الله عليه وسلم ابو تعتع قال للنبي صلى الله عليه وسلم المستشفى ده ما عادش لنا في حاجه ولا تقول لي طرف لجنسه ولا مقشه ولا ملحه ولا المستشفى لله ورسوله يحب له. النبي صلى الله عليه وسلم كان من معلق الياب التحداح في الجنه. طبعا كلمتك على فمن يعمل مثقال ذره خيرا. طب والشر يا عم الشيخ؟ انا اقول لك مثال واحد من امثله كتير لو قلت لك من ايام ادم الى الان امثله. بس انا اقول لك على حاجه واحده بس عشان تعرف لان في ناس بتنفر عن دين الله واللي بينفر عن دين الله سوف ينفر الله عنه. اللي بتقول ايه؟ لا لا اتكلم بلاش عشان عايز افهم دي. اللي بينفر عن دين ربنا وما يهموش دين ربنا يقول لك يا عم انت لسه عايش في الوقت ده والعصر ده، يا عم بقى اسمونا بقى تقعدوا تقولوا وتعيدوا زهقنا منكم مش عارف ايه. اللي يحس اللي بينفر عن دين الله اهو سوف ينفر الله عنه. ينفر الله منه يعني الناس تبعد عنه يتخلوا عنه في اقل الظروف ابو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، اول ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه وقال اني لكم نذيركم من مدينه على النبي الشريف، اللي نطق ابو لهب عمه قال له تبا لك سائر رضي الله عنه. لا ده جمعتني والله ما عندي سيبكم مني، شايف؟ شايف سيبكم مني. النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الطريق يلاقي الراجل دوت جاي منين من بعيد، جاي من توسع جاي منها جاي منين، يقول له ايه؟ اني رسول الله. اعبد الله ما لك من اله غيره، في الاوثان دي احجار لا تضر ولا تنفع لا تسمع ولا ترى، بيفهمهم. والراجل يتبسط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اول وابو لهب جاي ماشي وراه يقول له ايه؟ لا تصدقه فانه كذاب. شوف الواد عامل ازاي؟ ده جامده قوي جامده. خد زي ما بينا يقول الراجل دوت يروح يقعد مع خبراء قريش بقى العمده وزي البلد، يقعد مع مين؟ مع ابو جهل وسفيان ومش عارف ايه، يقول لهم ايه؟ انا سمعتكم داعيكم، يعني ده اسمه ايه؟ قالوا هذا محمد بن عبد الله. خد بالك من قصه جميل، هذا محمد بن عبد الله. قال يدعو الى اله واحد؟ قال نعم. قال ومن الذي يسير خلفه ويعطيه بكتابه؟ قال يقولون له هذا عمه. يبقى يتبعه؟ لا ده عمه. يحضر منه مش عارف ايه ولا وهذا عمه. شايف؟ يعطيه بكتابه، يعني خلاص بنفر الناس منه، شايف؟ ام جميل مراته كانت تجي الحطب ما تستقلش يعني. وطوب مكه كانت يا دوب بين الجبال كده تروح بيها عند الطريق بتاعه، جايبه الحطب مرصصه مرصصه مرصصه مرصصه، هو عامل فيها حاجه مش فيها حاجه بس خلاص مطلوع على فهمها من اهل النار، تكلمش من اهل النار خلاص. ام جميل تشتاق لدرجه مره جابت حزمه جمعت حطب كده وروحت ضربتها وقامت شايلاه بدل ما تشيله يعني وتجربه وبتاع، لا شايله على راسه وقامت جايبه الحبل ايه عشان ما يقعش، وقام يتخطف ده من تحت عشان تروح بقى منزلاه وخلاه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لا خد بالك اقرا في السر ده شيء. وبعدين وهي ماشيه تقوم ايه عطر تنزل حفره بتاع يقوم الحبل يجيبها لورا كده بدها انت شايف خناقه تموت ام جميل تاني. يا للدرجه دي اختار سفير النهارده شايف تموت مخنوقه وليه ابو لهب ده تيجي غزوه البدر يمرض يصيبه حاجه بتطلع في الجلد كده اسمها مرض العدسه كده اسمه كده يا عمي، بس حاجه مرض اهو ما تروحوش الجلدين لا ما ده بياكل الجسم بياكل الجسم. والاعجب بقى من كده عشان القانون الرباني يمشي اللي يقرب من صاحبه يطلع على طول، لو قرب يقول لك من عنده اعزله حطه معزول يتعزل ابو لهب واولاده يحطوه في بيته في عليه يقفلوا عليه لغايه ما يموت لوحده له مقفول عليه وبعدين عنه ما حدش قرب منه. يا راجل اه والله مش نفر الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، نفر الله الناس عنه بعيدهم عنه. وبعدين يجي الناس الكبيره بتوع البلد ده بتوع قريش يقول لهم ويلكم، يقول لهم كانوا تعيرون بابيكم هنتعير بموتكم، يقولون ولما؟ قال تتركونه في الميت وقد مات اصبح جيفة. قالوا ماذا نصنع؟ قال ادوا عليه ماء عشان يحتويه. يقوموا يجيبوا ميه من بعيد كده وتاني ويعملوا عليه من بعيد كده وخايفين يقربوا منه حاجه، لانه كان بيعمل ايه؟ بينظر ويبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ربنا عامل ايه؟ اسمع وطاع الخير. وبعدين يوم ينظر الناس عنه وهم يبنوا يطلعوا عليه ولاده يطلعوا عليه مجده، قال لهم ويلكم الا تدفنوه حتى تهبط رائحته؟ يعني رائحته تروح بقى. فقالوا كيف؟ قال القوا عليه حبلا وجروه، ارجعوا على حد كلهم بعيد وجروه اسحبوه. ده افرض على حد كلهم جربوه ازاي وخرجوه بره البيت. قالوا اياكم الا تدفنوه؟ تدفنوه عشان الحديد ده قذره. فخلوا ماذا نفعل؟ قال حرب له في القتل حرور قال أبوهم في عبارة لا يتنزل بكم. قال ألا تدفنون الشيطانتون ألا تغطون؟ قالوا غير في الوقت. قالوا أرجوكم من دعية رجموهم بعد يوم يجبوا الحجارة ورجموهم من دعية غير ما فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. حاجات كتير بس الوقت قصير قصير بالفعل ولا يتسع. لكن اسمع القانون الرباني فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. ليس بامانيكم ايه كلاهما جماعه ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه مع البير سنشطوش برضو ما جدوش ما جدوش بالفعل لو اتصل وهو مؤمن دين الواحد او الكبير. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا. فاضيت نفسك حبه قد ان كنت اياه فوالله لا تدري لعلهم شرف انتهى. فمتى تتوب وتنتهي؟ أتتوب في وقت الوفاة؟ والعمر ليس لمنقضي إلا إذا انقضت الحياة. ثقتي بعبد الله يبلغني الله فيما ارتضاه. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك ومالك. من بعد صوت فرضا في القلب وتوقع هذه حالي فلست والله تدري أي المسالك سالك إما للأملاك عليها أو في مهالك هذه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا نصر بلاء عليك أنت كما أثنيت على المسيح. اللهم أصلح أحوالنا اللهم أصلح أحوالنا اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم فكك ربنا ورب المسلمين في كل مكان. اللهم أحل دماءنا في بلادنا ودماء المسلمين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا ومرضى المسلمين وأعط فضلك عباد الحق والدين وكفنا ربنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما. هذا مبلغ علمي وعلمكم دون عند الله. اقول قولي هذا.